أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أنا أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. تعالى عما يشركون. تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وَلَنَعَامَ خَلَقَهَا. وَلَنَعَامَ خَلَقَهَا. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.